سيداتي انساتي سادتي، نحييكم وننقل لكم المباراه الكبيره جدا جدا. لو وقعت مدرجات الدرجه الثالثه، على يمينك فريق ابن النادي، وعلى شمالك برضو هتلاقي فريق تاني بس اسمه ايه؟ ابن النادي. ولو قاعد قدام التلفزيون مش هتشوف حاجه، عشان الماتش هيبقى حصري وعلى راديو الشرق الاوسط وبس. ابن النادي مع شريف عمر. وصفر الحكم وبدأنا المباراة مع ابن النادي وصاحب النادي المؤرخ والمحاضر الدولي كابتن بسام الشماع. أهلا بيك معانا، ودينا لك نادي يا أستاذ بسام. تمام، النادي طبعا النهاردة متألق ودخلين هو على الدوري الممتاز، وأنا قررت أن أنا أؤسس هذا النادي تحت اسم إيماخو، وهي تسمية هيروغليفية بمعنى المحترم، ودي التسمية بتاعت النادي علشان كل أعضائه هيكونوا بنفس الصفة، وبالتالي الفكرة في ان احنا نجمعهم كلهم في نادي واحد اعتقد فكرة عبقرية، واحد علشان ما زلنا نقول للناس ونصدر للناس ان في ناس محترمة كثيرة جدا، ثانيا المحترمين لما بيقعدوا مع بعض بيشجعوا بعض على الاستمرار في الاحترام. دايما قبل البطولات بيكون في تدريب، نفسك تدرب نفسك على ايه؟ نفسي ادرب نفسي على ان انا طول الوقت لا افقد ابدا فكرة الشغف تجاه الشيء اللي بحبه، لان انا بعتقد ان الشغف هو الوقود اللي بيدير القاطرة بسرعة. سباقات الجري، اهم سباق كسبته؟ النظريات في عالم الاثار والتاريخ بتتوالى وبتتغير، فالسباق هو سباق الحصول على المعلومة، الحصول على المعلومة مش سهل، وخصوصا عندما تكون بتحصل عليها من يد ممدودالك من 6000 سنة، فبالتالي هذا السباق هام جدا. ليه؟ ان انت بتفكر عندما تصل الى نهاية السباق فائزا تكون قد شيدت هرم الحقيقة التاريخية. سباق نظريتك الخاصة بأبو الهول، وان في أبو الهول مدفون تحت الرمال حتى الآن، بتعتبر ان السباق ده خسرته ولا كسبته؟ وانا اذكرك على تذكرك، هذا هو أطول سباق من حيث المدة. هذا السباق سباق نظريتي لأبو الهول الثاني، مستمر من تقريبا أكثر من 25 سنة، وما زال أنا بطلق عليها نظرية وليست حقيقة، وهي وجود بقايا لتمثال أبو الهول الثاني أنثى موازي لتمثال أبو الهول الحالي اللي احنا كنا عارفينه، وبقايا تقبع تحت الرمال خلف معبد الوادي، وبالتالي تكتمل السيمترية. لم أخسر هذا السباق، هذه النظرية أثبتها وحاضرت فيها ودعيت في الخارج وفي الداخل وتكرمت من أجلها، وبالتالي أنا بعتقد أن تصدير فكرة أنك تفكر خارج الصندوق هو ده نجاح النظري. قفز الحواجز، أهم حاجز عبرته؟ الأهم هو منذ حوالي مثلا 30 سنة تقريبا بدأت أتبع ما يسمى بالمدرسة البسامية في التاريخ، وهي أن احنا عندما نلقي محاضراتنا أو نكتب مقالاتنا يعني نكون دمنا خفيف. عندما انتهكت هذا النهج كان في الأول يحصل نوع من أنواع النقد الجامد جدا، أن لا التاريخ ما يتقالش كده، التاريخ يتقال بالطريقة المعتادة الكلاسيكية، ولكن أصررت وعرفت أن الحمد لله ربنا نجحني في هذه المدرسة الجديدة جدا على علم المحاضرات التاريخية، عندما تم دعوتي في كثير من الأماكن الكلاسيكية نفسها اللي كانت رفضاني. الملاكمة، هل الآثار المصرية نقدر نقول أنها تلقت بعض الضربات تحت الحزام؟ الملاكمة رياضة ابتكرها المصر القديم، أما بالنسبة للسياحة والآثار تلقت ضربات تحت الحزام آلاف وما زالت شغالة، وخصوصا بعد دخول الإنترنت، لأن الآن كل بني آدم يريد أن يسحب البساط من تحت قدمي الحضارة المصرية ويأخذها هو، أو يسرق التاريخ أو يزوره أو يشوهه بمقالة أو بفيلم AI أو بذكاء اصطناعي مختلق، فبقى بيعملها، فالضربات دي بقت متتالية، ولذلك كان علينا أن احنا نزيد من دفاعنا وأيضا من أن احنا نقضي على هذه الحركات، والقضاء هنا طبعا عليهم عن طريق أن أنا أفرد وأصدر وأفرز العلم الصحيح. الهاندبول، هل نقدر نقول أن يعني نظريات الأفروسنتريك، ادعاء أن الحضارة المصرية أفريقية في الأصل، أو أن الفراعنة أو المصريين القدماء جم من الفضاء، والنظريات ديت هي نوع من الفاست بريك أو الهجمات المرتدة، وهل احنا قادرين نواجهها ولا لا؟ كانت يعني الكائنات الفضائية انتهت منذ سنوات كثيرة، ولكن أخذت وقتها وجابت كام جون. اسمها كسبوا الماتش، الماتش انتهى والكاس أخذته مصر. أما بالنسبة للأفروسنتريك فهي ما زالت مستمرة، ولكني أقول أن مصر شايلتها الأيادي المصرية، والسب سهارة اللي هي جنوب الصحارى، أفريقيا جنوب الصحارى اللي هم الأفروسنتريك بيلعبوا عليها، أن هم دول اللي بنوا الحضارة المصرية، لم يشيدوا الحضارة المصرية. هي جملة واحدة كافية بأنها ترد وآثار لهما، ولكن في نفس الوقت ندي لكل حضارة حقها. صاحب نادي وابن نادي إيماخو المحترم المبجل كابتن بسام الشماع، المؤرخ والمحاضر الدولي كرة القدم، انت دلوقتي الحكم واحتسبت ركلة جزاء، احتسبتها على مين؟ احتسبتها على كل اللي يقف موقف سلبي من غير ان يعلم وهو يجهل القضية. ان انت تقف موقف سلبي لمجرد ان انت بتريح نفسك او بتهاجم حد علشان في مجموعة بتهاجمه، لا، لازم يحصل دراسة مستفيضة منك قبل ما تكتب سطر واحد معترضا او موافقا. وخلاص وصفر الحكم وانتهت المباراة، الف مبروك ابن النادي مع شريف عمر.